طوبى لكم يا معشر العلماء في البهاء، تالله أنتم أمواج البحر الأعظم، وأنجم سماء الفضل، وألوية النصر بين السماوات والأراضين. أنتم مطالع الإسلام، استقامة بين البرية، ومشارق البيان لمن في الإمكان. طوبى لمن أقبل إليكم، ويل للمعرضين. ينبغي اليوم لمن شرب رحيق الحيوان من يد ألطاف رب به الرحمن، أن يكون نباضا كالشريان في جسد الإمكان، ليتحرك به العالم وكل عظم من